الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم، ورواه أبو داود والنسائي باختصار، والترمذي وصححه، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المسلم كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه أو قال ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وهو ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أي بيعة الرضوان، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا. من حلف على يمين يعني أقسم، ولكن لم يقسم بالله، وإنما أقسم بملة غير الإسلام. الملة المراد بها هنا الدين والشريعة، فأقسم بملة غير ملة الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم حلف بملة، وهذه اللفظ ملة وردت نكرة في سياق الشرط، فهي تفيد العموم، يعني أي ملة ليست ملة الإسلام، سواء كانت ملة أهل الكتاب يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا وثنيين ولا صابئة ولا عبدة الشيطان، أي ملة حلف بها، المهم هي غير ملة الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا. وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا يحتمل أن المراد أن الشيء المحلوف عليه يكذب فيه، وهذا ليس قيدا هنا، هذا ليس قيدا ولا مفهوم له، لا يعني أنه لو حلف بملة غير الإسلام صادقا كان لا بأس به، لا، وإنما الذي يحلف بملة غير الإسلام كان صادقا ولا كان كاذبا الحكم واحد، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا أنه إذا حلف كاذبا كان الأمر أشنع، لأن هذا يزيد عليه الكذب، أولا يحلف بملة غير الإسلام وزيد على ذلك الكذب. ويحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم كاذبا هذا حال، أي أنه يحلف بملة غير الإسلام كاذبا، لأن الإنسان إذا حلف بشيء معناته أن هذا الشيء عظيم، يحلف بشيء عظيم، وملة غير الإسلام ليست عظيمة فهو كاذب في ذلك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا. قال عليه الصلاة والسلام: فهو كما قال. فهو كما قال يعني مثلا إنسان يقول هو يهودي إن فعل كذا، أو يقول هو نصراني إن لم يكن كذا، هذا المراد بالحلف بملة غير الإسلام، يقول هو يهودي إن حصل كذا، أو هو نصراني إن فعل كذا، فيحلف بملة غير الإسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: فهو كما قال، يعني ظاهر الحديث فهو كما قال، إذن فهو إذا قال هو يهودي إن فعل كذا فهو يهودي، إذا قال أنا مجوسي إن حصل كذا فهو مجوسي، إن قال أنا نصراني إن لم يحصل كذا فهو نصراني، لأنه قال فهو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه ظاهرها أنه يكفر، ولكن العلماء رحمهم الله هنا يفصلون، يقولون إن كان يعتقد ذلك وعظم هذه الملة التي يقسم بها فهذا يكون كافرا على ظاهره وعلى حقيقته، كما قال صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. فهو كما قال يقول هو نصراني إن فعل كذا، معظما لهذه الملة وهذا الدين، دين النصارى الذي هو كفر وضلال وملة منحرفة، فهو يعتقد ذلك فيها فيكون كافرا. أما إذا لم يعتقد عظم هذه الملة، وربما يعرف فسادها وأن ملة الإسلامية الحق، ولكن قال بلسانه هذه المقالة السيئة، فيقول هو نصراني إن حصل كذا، وهو يهودي إن لم يحصل كذا، فيحلف بملة غير الإسلام، فهنا إن لم يعتقد ذلك، يعني يعتقد عظمة تلك الملة، فهنا يكون آثما وواقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هنا قال فهو كما قال صيره واحدا منهم، وهذا استدل به العلماء على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، أن يحلف بملة غير ملة الإسلام. ونحن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحلف والقسم يحتاج به لتأكيد الكلام، ونحن إذا أردنا أن نؤكد كلاما بالحلف فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحلف بالله أو نصمت، لا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه في الدنيا بشيء، بأي شيء كان، قتل نفسه بحديدة، قتل نفسه بسلاح النار، قتل نفسه بسم، قتل نفسه بأن ألقى نفسه من شاهق، من عمارة، من جبل، من أي شيء، ذاك الشيء الذي فعله، كما قال هنا صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء، ولم يحدد. بعض الحديث ذكر فيها صلى الله عليه وسلم أمثلة: قتل نفسه بسم، قتل نفسه بحديدة، قتل نفسه بأن ترد من جبل. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: قتل نفسه بشيء، بأي شيء قتل به نفسه وأزهق به روحه. يقول عليه الصلاة والسلام: عذب به يوم القيامة. وهذا من باب مجانسة العقوبة الأخروية للجناية الدنيوية. الجناية الدنيوية حصلت بشيء، قتل نفسه بسم، فإنه يوم القيامة سمه بين يديه يتحساه ويقتل به نفسه. قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه خالدا مخلدا فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم، في نار جهنم. قتل نفسه من شاهق فهو كذلك يتردى في نار جهنم. فمن قتل نفسه بشيء قال صلى الله عليه وسلم عذب به يوم القيامة. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك، لأن النذر لا يكون إلا فيما يملك الإنسان، ويملك مثلا مال، يقول لله علي أن أتصدق بكذا، هذا هو النذر، يقول لله علي أن أتصدق بكذا، أن يوجب على نفسه شيء، فهذا النذر. طيب لو قال: لله علي أن أتصدق بمال فلان، المال هذا ليس مالا له، ليس ملكا له، إنما مال فلان، فيقول: لله علي أن أتصدق بمال فلان، هذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نذر فيما لا يملك. وهذا كما قال العلماء بأنه لا يلزمه شيء، هذا بالاتفاق. قال صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن كقتله، الدعاء عليه باللعنة، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، كقتله. إذا لعنت المؤمن فهذا كقتله في الإثم. ووجه ذلك أن كلا الأمرين إهلاك له، أما اللعن فهو إهلاك له في الآخرة، لأنه إذا لعن يكون مطرودا من رحمة الله عز وجل، وأما القتل فهو إهلاك له في الدنيا، يتزهق روحه في الدنيا، فهذا إهلاك وهذا إهلاك. فالقتل يقطع عنه الحياة في هذه الدنيا، وأما اللعن فيقطع عنه الرحمة في الآخرة، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال: لاعن المؤمن كقتله، يعني هذا يدل على أن لعن المؤمن خطير جدا، وأن الإنسان ما يجوز له أن يلعن مؤمنا فيقول له عليك لعنة الله أو غير ذلك. فقال: ولعن المؤمن كقتله. قال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. من رمى مؤمنا بكفر، يقول له أنت كافر. مر معنا في الدرس السابق في الحديث أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، يعني إذا كان كافرا حقيقة، وإلا رجعت عليه معرة وإثم ذلك، تلك الكلمة ترجع إلى قائلها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، لأنه يكون متسببا في قتله. هذا مؤمن وأنت ترميه بالكفر، يعني يكون كافرا. وش معنى مؤمن يكون كافرا، يصير كافرا؟ معناته هذه ردة، وحد الردة في الشريعة هو القتل، من بدل دينه فاقتلوه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت ترميه بالكفر، وهذا الذي كان مؤمنا وصار كافرا يقتل في شريعتنا. فانظر إلى هذه الكلمة التي قالها، هي تتسبب في قتله، والمتسبب الآن كان كالفاعل وكالمباشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال: ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وهذا من الأمثلة على ما ذكره آنفا عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: من قتل نفسه بشيء. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من ذبح نفسه بشيء، بحديدة وبسكين ونحو ذلك، قال: عذب به يوم القيامة. وفي رواية الترمذي قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله. لاعن المؤمن الذي يلعن مؤمنا، قال: فهو كقاتله. قال: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، وهذا كقوله: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، يعني يكون إثمه كإثم قتله. وقوله صلى الله عليه وسلم فهو كقتله كما بينت آنفا، فإن المؤمن إذا, إذا, إذا, إذا كفر فهذه ردة، والمرتد يقتل. فإذا أنت مؤمن وتحكم عليه بالكفر، معناته تحكم عليه هذا يحكم عليه بأنه يقتل لأنه بدل دينه. وهذا يدل على خطورة إلقاء هذه الكلمة، وأن الإنسان يحكم على مؤمن بالكفر فهذا خطير جدا، يعني ترتب عليه أمور، ترتب عليه أحكام، وهذا لا شك أنه من الخطورة بمكان. ولذا كما بينت في الدرس الماضي قضية تكفير المسلم وإلقاء هذه الكلمة، كلمة الكفر ولا تقول له عدو الله ونحو ذلك، هذه أمرها عظيم جدا، لا بد من من من من تحقق شروط وانتفاء موانع ونظر إلى قواعد دلائلها في الكتاب والسنة. ولذلك من لم يكن أهلا لذلك، ولذلك العلماء يقولون إن الذي له أهلية التكفير إنما هم العلماء فقط، أعلم الناس بالشريعة، وليس لأي أحد من الناس أن يطلق هذا الكفر. ونحن نرى ونسمع أن بعض الناس ربما قد يختصم مع أخي وتقع بينهم نزاع فيسبه، احنا نقول أصلا المؤمن ما يجوز أن يسب ولا يجوز أن يؤذى بالسب والشتم، ولكن الأدهى والأمر ماذا؟ مما يكون على السب أنه يصدر عليه أحكاما تعلق بالكفر والعياذ بالله، أذهب أنت كافر، أنت عدو الله، أنت كذا، وهذه خطيرة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.